الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى احسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد عن موعد مع شرح المقدمه الحضرميه وندخل في باب العاريه ناخذ العاريه ان شاء الله ما زلنا في ابواب المعاملات او يعني العقود او غير ذلك فوقفنا انتهينا الاسبوع الماضي من باب الاقرار كتاب الاقرار باب العاريه قال ما معنى العاريه ايضا هي اسم لما يعار او عار يعني اذا ذهب وجاء بسرعه هذا معنى عاره ذهب وجاء بسرعه او من التعاور وهو التناوب طيب لكن ايش معنى العاريه في الشرع حقيقتها في الشرع اباحه الانتفاع مجانا بما يحل بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه انتبهوا مره اخرى اباحه الانتفاع مجانا بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه طيب اذا نقول هنا هي إباحة انتفاع يبقى هي إباحة الانتفاع أولا يعني إنك معنى العارية يعني قلنا أنا عندي كتاب فخذ هذا الكتاب اقرأه لمدة مثلا أسبوع 10 أيام شهر فأنا أبحت لك اديتك الكتاب ليس ملكا للكتاب لك الانتفاع بقراءة الكتاب لما قلت لك ما أطلب منك مالا يبقى مجاني لو طلبت منك مالا تحولت لكأنها أجرة كأني أؤجر الكتاب لتنتفع به لمدة شهر لكن لما أعطيتك الكتاب لتقرأه وتنتفع به مجانا هنا يبقى هذه فارقة بين العارية وبين الإيجار قال بما يحل الانتفاع به يعني بما يحل الانتفاع به يعني إن في أشياء يحرم الانتفاع به يبقى الضابط عندنا الأشياء التي أحل الشرع الانتفاع بها هو اللي يمكن أن تكون عارية انتفاع في فرق بين الانتفاع وبين التملك يعني مثلا كلب الماشية وكلب الصيد يحل الانتفاع به أم لا لكن لا يباع ولا يشترى يبقى ممكن أديك الكلب الصيد عارية ممكن أعطيه لك عارية نعم المهم إنه يحل الانتفاع به صلاة لكن في اشياء الخنزير محرم لا يحل الانتفاع به الخمر حرام فلا يحل الانتفاع به اصلا او مثلا نقول ايش بلاش الخمر المستهلك لكن نقول لا الات العزف الات اللهو والطرب ان هو محرم فما يحل الانتفاع به فما ينفعش اجر اديك عاريه عود اورج طبله مش لان يحرم الانتفاع بها. هو قال ايش مع بقاء عيني مهم جدا في العاريه ان العين بقيه بترد مره اخرى اذا ما ينفعش ان انا اديك تفاحه واقول لك انا اعيرك هذه التفاحه ما هي التفاحه دي هتفسد بعد ساعه 8 او 6 او 4 مش موجوده العين مش موجوده هتنتفع الا لو لبعض العلماء يقول لك ممكن تاخد التفاحه تنتفع بشمها يعني انك تشم ايوه رائحه التفاح ليها رائحه فكانك تنتفع بالشم التفاح شيء جميل زي ريحانة واقول لك ايش شم الريحانة مثلا هذه المهم ان الشيء المستهلك بقاء العين هو الاصل بمعنى ان الشيء المنتفع به يرجع بعد ذلك اديتك شقة انتفع بها لمدة اسبوع تقعد فيها يعني تصيف ولا تستقبل اديتك سيارة لمدة يوم عارية استلفتها تروح مشوار وترجع مرة اخرى فهنا قال مع بقاء عينه اصلا طيب هذا معنى الايش العارية واستعارة الشيء مرة أخرى إباحة الانتفاع مجانا بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه طيب العارية سنة يعني مستحبة في الشرع عندنا من باب في نصوص عامة ونصوص خاصة تعاونوا على البر والتقوى وده من باب التعاون ان الناس تعاون بعضها بعض فتعيروا بعضها بعض واحد عنده شيء زائد عنده كتب يعيرها للأخ، سيارة في مشوار عنده شيء، أخت تغير مثلا ثياب لها في مناسبة لأخت ثانية من باب الإعارة، وهذا بيحدث كثيرا الآن في مناسبات الأعراس وغير ذلك، وأخ أيضا يستعير شيء يلبسه فيها، هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، فحبب ومستحب. ومنها أنه جاء النهي عن عدم الاستعارة أو الإعارة بنا، قال ويمنعون الماعون. ولذلك سنبين الإعارة أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون محرمة. هنا قالوا يمنعون الماعون، كأنه هنا هذا إيش؟ وعيد من الله عز وجل أو ذنب الذين يمنعون الماعون، فسروها في المفسرين اللي هو الأواني والطبق وغير ذلك الذي يحتاجه الجيران، قد يحتاجون إليه مثلا، أو آلة سكينة أو مثلا شيء. فذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون، الذين يمنعون إعارة هذه الأشياء التي تحتاج إليها. لا، لذلك قد تجب الإعارة كما قلت، لو مثلا واحد في البرد وما عنده ثوب وأنت عندك ثوب زائد وقد يهلك، فهنا تجب إعارة مثلا لإعارة الثوب البرد مثلا، أو واحد بيغرق وعندك انت عامة مثلا أو شيء، تستطيع أن لو رميتها له أنه ينقذ، فتواجب عليك لأنك تعيره، هذه قالوا عارية واجبة هنا تكون ذلك. أو مثلا واحد حيوان خلاص بيتردى، يعني ممكن يكون ويريدون الحق ذبحه قبل الموت، وأنت معك السكين وليس معه سكين، فهنا قالوا ذبح حيوان محترم يخشى موته، فأنت يجب أنك تعيره يذبح بها ويردها لك، لأن فيما هنا منفعة. وقد قالوا تحرم العار، وهي مثلا أنك تعير مثلا حربي بسلاح، تدي له سلاح إعارة، أو تدي له الخيل اللي عندك يركبه، وحربي حربي ما بنقول حربي كافر يقاتل مسلم، وهنا يحرم إعانة الكافر الحربي، وقال هنا الإعارة تحرم، لو قال لك اديني فرسي اديني سلاحك، وهنا يحرم عليك انك تعطيه ذلك لانه سيقتل به المسلم، فالإعارة هنا محرمة. بعضهم قال إن لو واحد محرم وتدي له آلة الصيد عشان يصطاد حرامي، ممنوع انه يصطاد وهو محرم، ان المحرم لا يصطاد، فانت ايضا ممنوع انك تدي له هذه الآية، ده تعاون على الاسم والعدوان. فالإعارة لا أحوال، وطبعا مستحبة في غالب الأحوال اللي هي الأصل فيها إن هي مستحبة، إنك تعير الناس كما بينا، وفيها من باب التعاون على البر والتقوى. سيذكر المؤلف شروط في المعير، وشروط للمستعير، وشروط للشيء المعار. طيب أيضا خلينا نقول من السنة، إحنا قلنا من الكتاب ما بنت، إحنا طبعا بنصفتش هنا في الأدلة مقصود، لأن بعض كلمني من الشباب أن إحنا يعني نتكلم أكثر من الأدلة، قلت الكتاب هو لأول درجة، هو بيريد أن يبين لك فقه يعني المسائل الفقهية بتيسير كلامك، ويدعى عن الأدلة بس التي نحتاج إليها في المشروعية في كذا فبنثبتها، وإلا الأصل طبعا في الفقه أنه كل مسائل لها أدلتها ولا أرد، لكن إحنا لأننا يعني في المرحلة الأولى تمهيدية حتى، فهنا بنتعرف على الفصول هذه معناها إيش، يعني كل بأبواب المعاملات والطهارة، لكن أكيد لها أدلة، فبنأخذ أدلة ليست بتوسع بكل المسائل لكن لتضبط أيضا مع الكلام الدليل الخاص به. قلنا هذا من الكتاب من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين قد استعار من صفوان بن أمية 30 درعا استعار منه، وكان على الكفر وقتها، استعار ليحاربها، فقال حتى أغصب يا محمد، فقال لا صلى الله عليه وسلم على الكفر وقتها، هو قد أسلم مع ذلك، قال فالعارية مضمونة، أو في رواية فالعارية المؤدات، فاستعار منه وأداها بعد ذلك أيضا، وقال يعني هذا كان يكتفي بهذا الحديث من منصف المسألة، قال عارية مؤدة، وفي حديث آخر فيه أيضا يعني مشروعية الحديث أربعة، أخذهم أن يؤد عارية مؤدة أيضا. طيب نقول ان نبدا قال شرط المعير صحه تبرعه، فلا يصح اعاره الصبي والمجنون والسفيه. اول شيء المعير هذا له شروط، هو مش المعير كانه بيتبرع بالحاجه اللي بيعيرك اياها ام لا؟ صحيح؟ بيتبرع، يبقى لابد ان هنا لما ننظر ليه قال صحه تبرعه، هو من الذي يصح ان يتبرع؟ صاحب لا، اولا نتكلم انظر الى قال فلا يصح اعاره الصبي والمجنون والسفيه، لان الصفي اعم. احسن، يبقى بالغ، مهم ان يكون هذا بالغ عاقل اصاله ايضا. هو هنا ليش؟ لان المعير متبرع، لا متبرع بالمنفعه، متبرع بمنفعه الشيء، يديك الاله، يديك السياره، يديك شقه، يديك شيء. فالصبي ليس هو الذي ولي أمر نفسه، بل له ولي يبلغ رشد، حلم والرشد حتى يتولى أمواله. والمجنون أيضا غير مكلف، فليس هو الذي يباشر، ولي أمره هو الذي يباشر. والسفيه أصلا السفيه قال لا تؤتي السفهاء أموالكم، الله عز وجل. فالسفيه كأنه في حكم المحجور عليه، اللي هو لا يحسن وبالتالي يتبرع. يبقى لذلك قال يصح إعارة الصبي والمجنون والسفيه أصالة. طيب وفي قول بس طب انا لسه قلت حاجه تساله هو قلت اوكي طب ما تنتظر بقى، انا فاكرك هتقول في اللي انا قلته، انتظر ما نقولها، هنقولها كل ده هيتطبق. ف قلنا الآن حضرت من الأول التعريف؟ لا ما هو يعني مدام فاتك شيء عقابك انك انت حضرت من الأول، هتعمل تستدرك بقى. قلنا الآن يبقى أول شيء لا صح الصبي، يبقى لابد يكون ايش؟ عاقل، ما آسف مكلف. مجنون يبقى العاقل. السفيه لا الراشد لو قلنا بذلك. طيب وأن يكون مالكا لما باع، فيعير المستأجر دون المستعير. تاني لازم اللي هيعير شيء يكون مالكه، يعني ما ينفعش ان انا كتاب ده التعصيب وانا قاعد ولا كان لي اي علاقه بالموضوع وملوش لازمه واحد واخد كتابه ايش عبد الرحمن الكتاب دوت شهر ورجعوا لنا تاني، انا مش مالك، كيف اعير شيء لا املكه؟ فلابد الذي يعير يملك، ده اولا. طيب المالك واضح، طب لو انا اجرت الكتاب ده عبد الرحمن قلت له خده شهر ب50 جنيه، فرجع عبد الرحمن خد الكتاب بعد ما اجرت مني، راح قال لي انا هاخد يا سيف اعاره مجانا لمده اسبوع، يصح ام لا يصح؟ ليش يصح؟ هو ملك ايه الكتاب؟ ملك الكتاب؟ ملك المنفعة، احسنتم، ملك المنفعة قراءة الكتاب لمدة شهر، دفع لي مقدر دي ايجارة لو قلنا، هو ملك المنفعة يستطيع انه يعرف، يستطيع انه يعرف في خلال المدة، لانه هنا اسمه مستأجر، صحيح؟ طيب انا اعطيت الان الكتاب لعبد الرحمن في إعارة، فعبد الرحمن خده لمدة شهر كان إعارة مش إيجارة، خده وسيف قال له أنا عايز الكتاب ده أسبوع، اتفضل أسبوع أنا معايا شهر أصلا ديك الكتاب لمدة أسبوع، فأعاره لسيف أسبوع، يصح أم لا يصح؟ يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ طب اللي بيقول يصح يرفع إيده، أنت رجعت في كلامك ليه؟ طيب واللي بيقول لا يصح يرفع إيده، انت ما تعملت ايه؟ قلت ايه في الاول انت؟ وانتوا الاثنين قلتوا اهل التوقف؟ قلت ايه؟ قلت يصح؟ طب اللي قال يصح ليه؟ واللي قال لا يصح ليه؟ ناخد الاول قالوا اول سؤال سأل اللي قالوا يصح لماذا؟ لمدة شهر. استنى نتكلم مع بعض خليه خلاص وانا هرجع لك معلش. هو ملكه المدة دي، هو ملكه تأكد وانت ايه؟ طب عندك حاجة انت مع مين؟ انت اللي كنت معاه زيهم يعني، انتوا نظرتم انه ملك المنفعة وبالتالي يقدر يأجرها، يقدر يعيرها. طب قول له لا، هي إعارة، ده الحالة الثانية إعارة. أنا أعرته له الكتاب وهو قال أعاره لسيف، أنت قلت له لا. لا قال له لا. لماذا قلتم لا؟ إيه؟ أنت دلوقتي قلت لازم، قلت لا لا يجوز. لماذا؟ استنى يا مالك، ده كلام شله يعني، ان تقعد تتكلم كده يا ملوش دعوه بالعلم الشرعي اللي انت قلته ده خالص. ده كده ايه، احنا اصحاب مع بعض بنتكلم؟ لا ده قول يا عم. انا عرفت ان المنفعه هو الشخص، هو ما دفعش حاجه، هو ما يحقلوش وما يدي حد، ما يحقلوش. يبقى هنا نظر هنا. طيب ما هو ده هنا، ان العاريه غير الايجار. الايجار لما دفع مال تملك المنفعه، ومن تملك المنفعه يستطيع ان هو يؤجرها مره اخرى او يعيرها، ان اصبح المنفعه ملكه. لكن المستعير هو ما تملك المنفعه، هو خد اذن فقط. مش احنا قلنا في التعريف انه ايش اباحه الانتفاع؟ احنا اباحنا له انه ينتفع كتاب يقراه، لكن لم يتملك هذه المنفعه حتى ينقلها لغيره. ودي خطا بيقع فيه كثير من الناس اللي بيستعيروا اشياء، انه يظن انه لما استعار الشيء يعيره. حتى اخوه ياخدوا الكتب، واحد يجي له يقول له الكتاب ده سنه مستعيره من الشيخ، خده خده مفيش مشكله اصلا. او ياخد سياره من حد، في واحد يقول له انت واخدها يومين، طب انا عايز مشوار، فيعيره السياره وهو مستعيرها. وهذا لا يجوز شرعا. ليش لا يجوز شرعا؟ الفارق بين الحاله الاولى والثانيه، لما كانت اشاره ودفعت عوض تملكت المنفعه، لما كانت استعاره انا ابيح لي فقط، ان انا فقط انا ابحت فلان ان يقرا الكتاب، ولا ابيح لغيري ان ينقل ذلك. فهذا الفارق بين زي ما قال ايش، فيعير المستاجر دون المستعير. وانتم لو بتركزوا وبتقراوا معايا كان لازم كلكم تقولوا لا يجوز، لان الراجل هنا في المال بيقول ايش، فيعير المستاجر دون المستعير، يعني المستعير لا يصح ان يعير. فركزوا بارك الله فيكم، القراءه اللي بنقراها مش بنحكي قصص الفقه، مش قصص. صح انا بعملها لكم قصص شويه احيانا، لكن لابد انتم تنظروا للايش، صحيين معي في المساله. ركزوا. لا ما فيش اسئله وما نخلص. لا لما خلص قال دون المستعير، هو انتهى المطلوب الان، قلنا خلاص. فاذا المستعير لا يملك الاباحه حتى ايش، حتى ينقلها. قال اشرت المستعار، الشيء المستعار بقى. خلصنا ايش الان؟ ده المستعير. شرط المستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه، كونه منتفع به مع بقاء عينه. يبقى ايش؟ لو انت بقى شيء مستعار هتنتفع، لكن العين موجوده. يبقى اي شيء مطعوم ممكن استعيرها، واحد هيستعير كيلو كباب مستهلك مطعوم، صحيح؟ لان احنا قلنا بقاء العين، صحيح؟ طيب اذا قال كونه منتفعا به مع بقاء العين، قال ولا تصح اعاره الدراهم، لكن حط ان الدراهم دي ليها الفضه او كان الذهب، لكن الصحيح هو يقصد هنا لا تصح عرض الدراهم إن كانت لغير الزينة. لأن أنا ممكن أعير، لو عندي ذهب أعير أو أختي تعير ذهبها الأخت في مناسبة أو شيء للتزين يعار، لكن لغير التزين هو مستهلك. يعني كأن لو أنا إيش أديتك فلوس، هي الفلوس دي أعيرك، ده قرض، إما تردوا لي نفس المبلغ، لكن نفس الشيء هذا مش هيظل معك، أنت هتنفقه لأن هي في حكمها. لذلك قال ولا تصح إعارة الدراهم، لكن لو أنا أخذتها يبقى قرض، مش هم نفس الشيء يرجع لي، مو قيمة إيش؟ المال أي مرة ثانية. طيب عاريه الجاريه، يبقى المنتفع دي مع بقاء العين مهم. قال ولا صح عاريه الجاريه للخدمه الا للمحرم او امراه او زوج. فقلت الجواري عشان تفهمين، ممكن السيد يكون عنده جواري، نسال الله عز وجل ان يعيد لنا زمن يا ابني. مش هينفع كده ما تقطعنيش خالص، امسك نفسك شويه. ان ياتي الزمن في الجواري مره اخرى فيكون للسيد جواري. جاري ممكن في جاريه بتكون للخدمه فقط، يعني هو بيجعلها للخدمه وتكون متزوجه، يعني هو يزوجها لغيره لحد من العبيد او لحد اخر، وهي تكون له جاريه خدمه تخدم فقط، لكن ليست له الوطأ او غير ذلك. فهل ممكن يعير جاريه عنده جواري كثير؟ طبعا مزنوق في جاريه عايزه تنظف له وتعمل له المكان وعنده مناسبه وغير ذلك، فيجوز ان يعيرها. انتبهوا لان الجاريه مكان امراه، وما قالوا هنا في حدود لا يصح عاريه الجاريه للخدمه، طبعا للخدمه لا تعار الوطن ما يجوز، لكن لو تخدم الا للمحرم. يعني ايه المحرم؟ يعني الاب ابنه جواري الاب، الابن هو كانه محرم، هي الجاريه اللي تخص الاب، الابن هذه هي تكون معه، يعني هو محرم هو طبعا، فهو لا اشكال فيه أصالة. أنا آسف، لا إلا لأني محرم لها، اعتذر. لا تصح جارية عارية الجارية للخدمة إلا للمحرم، قل وحتى الابن له ذلك لا إشكال، لكن المحرم محرمة هي، يعني لو هي راحت عند أحد من محرمها أو الامرأة، يعني ممكن يعني تستعيرها امرأة إن هي لا إشكال في الكشف عليها أو الخلطة بها غير ذلك، أو لزوج الرجل المتزوجها اصلا وزوجها، لكن لا يملكها، يملكها سيد ثاني، ممكن يقبل ويقول له مش هيعيره واياه. فبالتالي هو كل ده ضابطها ايش؟ حتى لا يكون هناك خلوه او اختلاط بين هذه الجاريه وبين احد من غير الاجنبي في ذلك. او كانت صغيره لا تشتهى، هابن البنت صغيره لم تصل للتكليف وتخدم، ممكن لان الناس هنا ايش؟ الفتنه مش موجوده. او شوهات يعني قبيحة المنظر، يعني لا ينظر إليها، يعني ممكن تنظر لأي شيء ويعني ما أحد ينظر إليها. قالوا كأنها يعني إيش؟ إن انعدمت فيها الفتنة أو غير ذلك. فقال وكان هذا الكلام في نظر، إن حتى لو هي لا تنظر إليها لكنها ممكن تكون فتنة للرجل لأي شيء آخر يقع فيها، فهذه فيه نظر. لكن هو قال هناك أنها ضوابط لذلك. طب هذه إيش؟ هذه الشروط في المستعار، شرط المستعار. قال ولا بد من لفظ كأعرتك أو أعرني، يعني عشان أديك الكتاب. انتبه ليش المذهب عندنا، لو أنتوا يعني كنتوا لفظ مهم جدا عندنا، وأنا ممكن أديك الكتاب ده كده، انتبه خده، تاخده بشمالك كده، خد الكتاب. ممكن أنا أخد الكتاب، ممكن هبة صح، ممكن يكون استعارة مثلا، ولو كان بيع كان لازم يقول ايه؟ خد الكتاب مثلا ب100. لو ال100 دي ممكن تحتمل 100 اجاره او 100 بيع، فلازم لفظ عشان ايش؟ نفرق. بدل ما قلت له خد الكتاب او اديته الكتاب غير ما اتكلم مناوله، طب ده اديته له على سبيل الهبه ولا الاستعاره ولا باجره له ولا ابيعه؟ قالوا اشترطوا اللفظ، اعرتك هذا الكتاب مثلا، او هو يقول له اعرني هذا الكتاب، فانا قلنا وافقت على ذلك. نعم، فهنا ايش هبقى عشان بس المجلس لو خلص كده ممكن تحسبوا عليه مع فقيه. طيب قال اعرتك او اعرني، قال ومؤنة الرد، فلا بد من التلفظ حتى تظهر النية على الاعطاء. الاعطاء ايش؟ على سبيل الهبة ولا سبيل ايش؟ طبعا اخرس ممكن كناية، يعني لو هو لا يتكلم ممكن بالكناية يعني أو بإشارة مفهومة أو بالكتابة أو غير ذلك. طيب قال ومؤنة الرد، أنا الوقت خدت الشيء هذا، أما أنا ساكن في حضرنا الدرس كده، وواحد فيكم زي ما أنتم بعضكم في الرحال وإحنا هنا، فقلت خدت الكتاب وقلت لك الكتاب ده يرجع لي يوم الخميس. طيب انت عشان تاتي بالكتاب ممكن تضطر تركب تاكسي ب 50 جنيه 100 جنيه او ترك مؤنه الرد على من؟ انا استعرت منك الشيء. قالوا مؤنه الرد، ولا خلينا من مؤنه الرد على المستعير. يبقى اللي استعار شيء الذي رجعه. الله لو كان في اسكندريه وانا في القاهره واخذ مني الشيء كان عندي، واذا سافر بالكنيه لابد ياتي من اسكندريه اجيبه او يرسله. تكلفه المؤنه الرد هذه على المستعير. اخذ اي شيء اللي استعار، نعم على المستعير. قالوا ليش؟ لان لو قلنا ان على المالك محدش يعير احد، يقول انا كل ما اعير قاعد بلف عشان اجيب الشيء ادفع كمان اعير وادفع، فالناس هتمتنع. فلذلك قالوا مؤنه الرد تكون على المستعير ايا كانت. طيب، ولكل منهما رد العاريه، رد العاريه متى شاء. يعني ايه لكل منهما رد العاريه؟ يعني المعير انا قلت لك خذ الكتاب ده شهر استعار، ثم بعد اسبوع عندي بحث ومحتاج الكتاب، رحت اتصلت عبد الرحمن الحراني على الكتاب انا اريد. عبد الرحمن يقول لي لا احنا متفقين على شهر، ملوش ده مش عقد ايجاره ولا عقد، لا دي اعاره مني له ليه انا ارجع. ممكن اقول له انا اريد الكتاب لو سمحت رد لي الكتاب، او هو ياخد الكتاب شهر وبعد ما اقرا اسبوع اجد انه اكتفى فيقول لي انا جاي اجيب ارد له. اذا المساله مش لازمه، انا ممكن ارجع وهو ممكن يرجع. ما يقول ليش لا انت اتفقت معه على شهر وانا كنت عامل حسابي على ذلك. يقول لا. قال رد العاريه متى شاء، سواء المده مؤقته او حتى المده لا تكون مؤقته. ما تتفقش على مده، خد الكتاب اقراه، لما احتاجه اطلبه منك. تركته شهر سنه ثم بعد ذلك طلاق الطلب، والعكس ايضا ذلك. الا في حالات، يعني مثلا لو اعار قبرا مدفن، فجيت قال له انا اعيرك المدفن ده مثلا، فدفن فيه ميت، يعني هو اصلا عاره مدفن وهو فاضي قبر، ف ثم دفن فيه ميت محترم، يعني محترم اي ادمي مثلا او شيء، فلو دفنه وقبل يبلى يعني ما زال الجسد موجود، ليس له أن يعود في هذه العارية، ليس له أن يعود في هذه العارية، لأن حرمة الميت هنا أنه يستخرج. يقول له أنا أديني القبر مرة أخرى أريده، ما هو في واحد خلاص مدفون القبر ده، فليس هنا أن يرجع في ذلك. طيب هل له أجرة؟ يقول له طب أديني. أقول لا ليس له أجرة، إن الميت خلاص مين اللي يلزم بالأجرة هذه أصلا؟ هو محافظ الميت. طيب لو انا الان بنصلي واحد الشباب حدث ان قطع ثوبه ولا يستطيع ان يصلي، ان العوره تنكشف، فاحد الاخوه معاه ثوب زائد، قال له خذ الثوب ده استعاره لتصلي به. راح لبس الثوب مكبر دخل في الصلاه، الثاني لما دخل في الصاله قال له تكون لازم تنزل حالا، قال له لا انا اريد الثوب الان وهو بيصلي. هل يخرج من الصاله؟ ما تضحكوا سيبوني، كل دي مسائل فقهيه دقيقه يعني. انتوا بس قال هو قبل ان يفرغ من الصلاه ده حقه، هل له؟ قال لا يمتنع، انه تلبس بصلاه واجبه الان فلا يستطيع ان يخرج منها، مكتوبه صلاه وفريضه، فلا يستطيع ان ياخذ العاريه منه الان، لابد ينتظر لما ينتهي ثم يطلب العارية منه. طيب او مثلا كان ما عنده كفن زائد، فقال له كفن ده اعاره عندك، بعد شويه قال له ميت، راح ملبس الكفن الميت، رجع ثاني يقول له انا اريد الكفن، قال له لا، لو تكفن به الميت حرمه للميت لا يؤخذ منه. هذه استثناءات عن العارية فيها. نعم. يعني انت عايز تشدد فيه أمر انه ممكن نقول ان في عورة الصلاة وعورة خارج الصلاة. لو قلنا ان مثلا نصف الفخذ هيبان في الصلاة لا يصح طبعا، لكن لو اخذنا بقول ان غير ان الفخذين في خارج الصلاة ليس بعورة، فممكن ساعتها مثلا، لكن طبعا ممكن تنتقل عندك من اللي اصبحت واجبه عشان الكشف الاوره هذه. نعم ممكن ثم اخذوها لانه لو تلبس بالصلاه الان لانه خارج الصلاه ممكن ما يحتاج بيها. يعني مش كون في عوره الصلاه لو فرحنا. طب واذا استعار قال ارضا للبناء او للغرس، يعني ممكن ياخذ ارض ويقول ايش انا عندك الارض دي فاضيه ما تديها لي اعاره كده 6 شهور هصورها واعملها موقف ارض واستنفع. ممكن او يديله ارض فاضيه يقول له انا احط فيها كده كم برج حمام وكذا استعاره وهيبني فيه يغرس فيها شيء او زرع لمده 2 3 شهور عنده ارض فاضيه قالوا خد الارض دي اعاره ما اريد منك شيء لمده 6 شهور هيزرع فيها زرعه. ممكن هذا يكون موجود موجود. فقال وان استعار ارض للبناء او للغرس ثم رجع المعير بعد ما ادهاله ب4 شهور 3 شهور قال له انا عايز الارض. طيب هيعمل ايه بقى المستعير هنا؟ ده حط سور بنى حمام زرع حاجات في الارض قال ايش؟ قال ثم رجع قلع المستعير بناءه او غراسه ان شرط عليه او اختار المستعير القلع والا كان للمعير ان يقلعه ويضمن ارش او يتملكه بتاته او بقاؤه بالاجره. قول اللي احنا قلنا ده كله نلخصه في 3 حالات اللي احنا قلنا الان انه ايش حط بناء او زرع زرع او زرع جه المعير قال انا اريد. نقول للمعير انت لم تخصص 3 اشياء خاصة لو كان اتفق معه على مدة وأراد بعد ذلك أن إيش أن يأخذها. نقول أنت مخير من 3 أشياء إما أنت تقلع الأشياء الموجودة تشيل البناء تشيل الزرع تشيل الغرس ولو أنت بتشيله والشيء اللي معمول ده ملك مين؟ انتبهوا ملك مين؟ مستعير. أحسنت ملك المستعير. فهو الآن بنقول للمعير أردت حاجتك إما أنك أنت تقلع هذه الأشياء ولو أنت بتقلعها نقصت قيمتها. يعني لو أنت بتشيل البنى دوت قيمته يعني لو افترضنا البنى ده اللي كان موجود قيمته 10,000 فأنت لما شلته من مكانه بقى قيمته 7,000 ممكن يتباع يبقى أنت هتقلعه وتتحمل للمستعير الفرق. بيسموه أرش ده بيسموه الأرش بالهمزة أرش النقص نقص قيمته عن مكان موجود وبعد ما تقلعه يبقى ليه اختيار الأول انك تفعل ذلك او انك تتملكه بقيمته للمستعير. كم سوي البناء ده 10,000 خد 10,000 وتركه خد حاجتك كمان. يعني المعيد يرجع ليه أصله الأرض ويدفع قيمة البناء هذا يبقى المستعير خد حقه. أو يقول له طيب أنا كنت أريد الأرض الآن معك باقي 3 شهور أو الزرع ده هيتم الحصاد بعد 2 شهر هسيبك لكن عليك دفع أجرة للمدة ديت لأن أنا رجعت كلامي خلاص أنا مش هديك إعارة باقي لك 2 شهر وتلم الزرع باقي لك 2 شهر وتشيل البنى تفك السوق شيء ياخد إيجار على البنى. يبقى هو مخير من 3 أشياء إما يقلع الأشياء ولو نقصت قيمتها يدفع الفرق يديها للمستعير ويدفع له الفرق أو هو يشتري الأشياء هذه ويأخذها يتملكها قيمتها أو يطلب من المستعير أن يؤجر يأخذها إجارة بناء الأرض دي إلى أن تنتهي حاجته فيه. هذه 3 أشياء اللي من حق المعير يختار بينهم لكن مش يأخذ الحاجة يرميها بره وخلاص. ليش؟ لأنه أولا المستعير لما بنى بنى بحق شرعي أنه أباح له غاصب هو عشان نقول له لا. فبالتالي لابد لما يخرج لا نضره ايضا لا ضار ولا ضار. هذه 3 أشياء اللي قالها. طب قال وهنا تكلم عن البناء والغرس والشجر. واذا استعار ارضا لزراعه ورجع المعير هو الاول تكلم عن الشجر خلينا نقول والبناء هنا. طب اداله ارض يزرعها واراد ان يرجع بيفرق ما بين حاجتين. لو كان الزرع تم الحصاد بيحصد الآن يبقى لابد ينتظروا المعير حتى يتم الحصاد وياخد زرعه خلاص، لان الحصاد تم. طب لو كان قبل الحصاد، يعني لا بعد الحصاد ما جاش الزرع ده، عنده اختيارين، قال ورجع بقاها الى حصادي بالاجره، اما ان يقول له تنتظر وتدفع لي اجره، وهذا الصحيح، يعني ما فيش هو بقاء الحصاد حاله واحده يدفع له الاجره. طيب فاهمين المسائل دي؟ في المساله هو من اول ما قال له خلاص عايز اخد تاني، ولا من بدايه الاول خالص؟ قول تاني يعني مثلا اخذ 6 شهور، بعدين في 3 شهور قال له معلش عايز اقول تاني. هو ممكن يقول له 3 شهور بس الاجره ولا 6 كلها؟ لا في 6 اللي انتهى خلاص، اللي مضى لا يرفع عليه، اللي خلاص ده اباحه، لكن هو القادم خلاص القادم. طيب خلاص، ما هو المستعير كده كده كان عارف انه هيرفعها، وهو مش بياخدها ملك، هو بيأجر الارض 6 شهور، يحط سوره يعني موقف عربيات وهيفكها بعدين، او بيزرع زرعه وتتشال، هو عارف، هو يعلم اصلا. القرش اللي قلته يا استاذه، حكيت القرش لسه عندك فاتي ولا لا؟ القرش اللي هو النقص، انا اسف، يضمن قرش نقصه، القرش هو التعويض، القرش النقص يعني كلمة قرش يعني تعويض، قرش النقص يعني تعويض بقيمة النقص. قلنا لو كان البناء ده يساوي 10,000، لو هدموا قلعوا هيساوي 7، فقرش النقص تعويض النقص هذا. هو قرش معناه التعويض وخلاص، ايا كان بقى هو ايه بالضبط. طب انا لسه هيدفعه المعير لو قلع البناء او الغرس ولقوا قيمته، يعني هو مثلا لما يجي تاخد البناء ممكن تبيعه هد ممكن يساوي مثلا 20,000 بالهد، وانت مكلفه 30، في فرق 10، هذا القرش. قرش ده نقص، ده اسمه انه نقص، يدفع عن القرش. طيب ولو ركب دابه، خد سياره وعد عليها مفاتيح السياره وخده ومشي بيه، وبعد كده الراجل قال له وقال استعرتها فقال اجرتكها، يعني انت ايه رحت معدي على صاحبك قلت له انا عندي مشوار اديني السياره، مين المفتاح بتاعك؟ راح مديك المفتاح، وهو راجع اليوم ب 500 جنيه يا معلم، انت في ايه بالظبط؟ قال لك لا ده انا قلت انا خدتها استعاره، قلت له لا ده انا مديلك ايجار، انا ما بعيرش حاجه، انا ما عنديش الكلام كله بفلوس اصرف. اختلفوا، القول من؟ قالوا القول الملك، قول المالك، بس يحلف على ذلك، يعني يمين يحلف بذلك، يحلف انه قصد بذلك الإيجار أصار. وهو لو قال له انتهت، هو تاني بيقول له اديني مفاتيح مثلا، او ادى له اريد دبتك، فادى له الدبه ما تكلمش، فقال له انا اريد اجره، والثاني قال له انا اعطاها اعاره، فقلنا يحلف انه اردها اجاره بيمينه، القول هنا قول مالك اصلا صدق. طيب دوت انتظر يا حبيبي، فان بقيت ال ال ال لو اخذها يعني وقت قليل، يعني مثلا هاب انه اداله الدب 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه، وتدارك المساله، هذا الوقت بيسموه عرفا ليس وقت اجاره، يعني خد السياره مثلا طلع بيها اول الشارع وراح مكلمه فحدث قول، هنا لا يحسب له اجاره، لان الوقت وقت عرفا ليس وقت اجاره، لو رجع هذا الوقت لا يعد. ليش؟ لانه لم يتلف عليه شيء، يعني ما ضيعش عليه حاجه، يرجع له مره اخرى وليس عليه، قال بقول قول المالك. وكذا لو قال غصبها، غصبتها مني، يعني لو خد السياره الثانية قال له انت غصبت السياره مني، طلعت خدت المفاتيح من غير ما تقول لي ان غصبتها مني، فهنا يصدق المالك. ليش؟ لان السياره عند الرجل هي للمالك حقا. طب ايه اللي انتقلت؟ لو قال له انا ما اجرتلكش ولا اعارتك، ده انت غصبتها مني، هيصدق لانها عنده، عند الطرف الثاني، المالك يصدق باليمين ايضا. طيب قال ويجب ضمان العارية بقيمة يوم التلف. أولا العارية طبعا خلاص بينا أن أنت بتستنفع وترد. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد أن تؤدي ما أخذت، على اليد أن تؤدي ما أخذت، ده دلالة على وجوب رد العارية لابد تؤديها. وأيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أن يستعير الدروع من صفوان فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد؟ قال بالعارية المؤدية، يعني عارية. إذا وجوب رد العارية، وقلنا لو طلبها في أي وقت أصل المعير له أن يأخذ، ولا بد أنك تردها لا تحبسها، ودي خيانة للأمانة. طيب المعير بقى المستعير يد عارية يد أمان أم يد ضمان؟ أنا قلت المستعير هذا اللي بياخذ العاريه يد عليها يد امان امانه ام يد ضمان؟ ايش الفرق؟ الثمره، الثمره هل هو ضامن للعاريه؟ يعني لابد ان يؤديها. اذا تلفت العاريه، خد السياره استعاره وراح مشوار، فالسياره حد خبطها او هو عمل بها حادث او سرقت، فالان هو عند المستعير ويد ويد ضمان، يبقى لابد هو ملزم برد عارية. شوف له حل، يجيب له سيارة زيها أو يصلح سيارة أو تلفت أو غير. لو يد يد أمان مانة فقط، يبقى لو هو لم يفرط السيارة وعمل كل شيء فيها كل شيء تمام، لكن جه العربية نقل راح تنزل عليها كلها، هو لم يفرط أو لم يهمل، قفل الأزايز من جيل الأمام حاش سبع حد ولكن سرق كلها بالكلية، فلو قلنا يد أمانة يبقى ليس عليه شيء ما دام لم يفرط ولم يتعدى. يعني قال له الراجل انت تاخد، انا مديك العربيه استعاره كان بيها جوه القاهره، راح واخد عربيه طلع بيها على مطروح، ده تعدى في الاستعمال، ده يأسف اصلا. وحصل بقى انها تلفت في مطروح، ايش اللي يحدث؟ يضمن لو قلنا حتى امان، لكن هنا في خلاف بين العلماء، لكنه فصل المساله فيها ان العاريه مضمونه بقول النبي صلى الله عليه وسلم العاريه مضمونه. يعني ايش مضمونه؟ يبقى لابد ان الاستعار شيء يرجعه، لو تلف تحمل قيمته وعليه ياتي اما ان هو يحب او ياتي بالمثل، كان بالمثل. طب ما فيش مثل يدفع قيمه ذلك اصغر، يبقى لو شيء في مثل ياتي بمثل، او لو كان ينفع يتصلح يصلح او يدفع قيمته. طيب قيمته تدفع منين؟ قال ويجب ضمان العارية بقيمة يوم التلف، اليوم اللي تلفت فيه هو ده اللي يضمن. ده طبعا يعني خلاصة المسألة، يعني ايش؟ ان هو اليوم اللي تلفت تقيم، شيء يقوم اللي تلف، لو طبعا فيه مثل خاص، لو ما فيش مثل هيدفع قيمة بقيمة ذلك. طيب لو خد مثلا بقرة عارية استنى في الزرع والبقرة دي راحت ولدت، يرجع البقرة بالولدة ولا ايش؟ طب ليه كده؟ ليه ياخدها؟ اقول لي بس دي غير دي انتفع بيها وقتل عشان تتعليش. اه المفروض ان يرد لها، بل يسارع برد الوليد هذا او الولد، لانه امانه شرعيه، لا اصبح عنده امانه، يعني ليه امانه يردها ايضا ويبرأ الذمه برد. طيب طب ما يرد بقى المان العاريه، ما هو انا بقى عندنا افترض ان ايه، انا خدت هو خد مني كتاب، انا اديته الكتاب، ما رحت انا مسافر، هو او انا مش مسافر انا مولود، وهو عارف بقى ايه، راجل كان معدي جنب البيت عندنا وقال انا عليا كتاب الشيخ لازم اوديه، راح بقى رايح قال لك يبص حط على الباب وراح ايه، راح مشي، اتصل بالشيخ بعت له رساله، شيخ الكتاب موجود على الباب مش عارف ايه جنب كذا، هذا يصح؟ قالوا لا يصح، لا تبرأ الذمه، يعني لو راح الكتاب ده اصلا هو لابد يرد اما للمالك او ممكن يتصل عليه يقول هو ابني في البيت عندي ناس في البيت رن هم افتحوا واعطيهم الكتاب يبقى ده وكيل او انتظر انا هبعت لك احد ياخذ الكتاب منك يبقى لابد يرد للمالك او الوكيل طب ما لقاش لا مالك الراجل سافر انتظروا بقى شباب استنوا سافر اللي خد منه الحاجه مش عارف يوصل البيت بيت مهجور كله سافر هيسيب الحاجه لمين قالوا ان لم يجد المالك او وكيله يروح للحاكم لان الحاكم هو ولي امر فيسلمها للحاكم لان هو كانه وكيل عنه في ده او يعني سلمها له طيب او ممكن تكون الرجل ده حجر عليه بعد ما سلموا السياره اعاره رفع عليها كان عليه ديون جه القاضي راح حجر عليه ما يجي ده يرضاها لمين؟ يرضاها للقاضي اللي محجور عليه فيروح يرضيها ايش؟ للحجر او شيء او لو هو يعني ايش؟ لها محل ممكن يضعها في المحل اللي اخذها منه لو انتهى الامر ولا يجي راح لقى البيت موجود عارف انه يدخل يحطها في البيت يضعها في البيت لو كان اخذها من المحل ده هذا يعني ايش؟ لكن يعلم المالك لو البيت بقى هنا مش يسيبها بره لو وجد انه يستطيع ان يدخل باي طريقه او يضعها في البيت يعلم المالك او وكيله فيجوز المالك او الوكيل مش الولد والزوجه قالوا المالك او الوكيل طيب ده كيف يرد تبقى اخر شيء لو هو خد عليه والعادي ممكن بالاستعمال تكلف يعني انا دلوقتي خدت قميص واداك القميص عاريه شهر قاعد تلبس فيه انت كل يوم انت عاريه بقول تغسل وتلبس وتكوي تغسل وتلبس لغايه ما في اخر الشهر نسل القميص او البنطال او الجاكيت او اي شيء او خد التليفون عاريه وقاعد شغال انت مش سايب طول اليوم شغال ما بريت الشاشه اصلا فالشاشه الوانها ضعفت مثلا شويه او خد السياره عاريه فايش السياره كاوتش اللي فيها قعدت شهر تركب ما بتوقفش شغال ايه ما هو فرصه بقى فرجعت الكاوتش خلاص يعني ايش كما يقال هذا استعمال مأذون فيه يعني انا لما اديتك القميص تلبسه شهر انا عارف هتلبسه فلو كان النقص اللي حدث في القميص او في استهلاك الكاوتش ده او في الشاشه مثلا اللي هو مأذون في الاستعمال به يعني اللي هو متعارف ان لما انت هتستخدمها يحدث فليس عليك شيء لان انا ما دام اديتك العاريه يعني انا زي مثلا ايش انا اديتك الكتاب تقرا فانت اكيد هتفتح وتقرا تفتح وتقرا اكيد مهما كان الكتاب سيتأثر ممكن يعني ما في نوع من التلف لا بقى هنا لكن لو انت رحت جبت القلم بقى وقعدت تكتب بالجاف تدبك فيها او انك انت رحت تعمل المرق كده وتنيت فيه لا هذا استعمال غير مأذون فيه انت تلفت في زعلان في فرق انك تكتب او تقطع وانك انت تثني في الكتاب وفي فرق انك انت بتقرا فيه فطبيعي لما تقرا الورق هيتهالك شويه من نتيجه الاستعمال هذا استعمال يسمى مأذون فيه ان انا لما اديتك العاريه معروف انها اكيد هتتاثر لكن هذا التلف المأذون فيه لا يضمنه المستعير مش يقول له انت خدت مثلا القماش بدل القماش طري قوي او اللون تغير من كثره الغسيل خلاص شيء مأذون فيه ما لا اشكال فيه وهكذا فقال هنا ايش لو تلفت العاريه للاستعمال المأذون فيه لا يضمنه المستعير بخلاف بقى لو تلفت باستعمال غير مأذون فيه يعني مثلا راح خد الثوب وغسله مع ثوب ثاني فيه الوان فالالوان نزلت عليه عملت قزح زي ما بيقولوا كده ايش بقى عنده تشكيله الوان في الحاجه اللي انا نزلت فده ايش ده خلاص ده كده ده مش مأذون فيه خالص ده راجل عدم اهتمام منه ان غسل الشيء مع غيره وغير ذلك ايضا هذا اخر الكلام في العاريه يعني على القدر اللي ذكر المؤلف هنقف طبعا عند باب الغصب ونفتح الاسئله لو عندكم اسئله في ذلك فهمتوا؟ طيب طيب الحمد لله يا ضمان محمد، جزاك الله خير، حياك الله. طيب في أسئلة عندكم ولا انتهى ولا عن مين؟ من العارية. ايوه اتفضل. طبعا لا يجوز بيع الكلب من النجس. ما شاف الكلب نفسه؟ ما هو الكلب لو عنده مثل ياتي به ياتي خلاص، لان هو ماذون في الانتفاع به، لكن هو ملوش قيمه، ليس له قيمه، ملوش قيمه خلاص، ملوش قيمه، مش مال متقور. نعم. طبعا ان يعيق المستعير لا يعير، لان لا يملك. يبقى انت معنى كده هتنقض راس عدد الاعاره، كانك انت الاعاره راحت منك وانا ساعيره بقى، كانك لو انا وافقت يبقى انا بعيره هو خلاص، مش انت اللي تعير. لا انت خلاص قلت له اصلا عايز تعيره، تعيره بقى تاني. يعني انت كانك بتنقض عقد الاعاره وتنتقل، واردت بعد ما ياتي ترجع له مره اخرى. مثلا يعني انا معايا كانت مضايقه عندي لغايه ما حد يسوي لي فيه، ايه طبعا انا بستخدمه، هستخدمه اول ولا استخدمه على طول؟ بحيث ان لا، ما لو عرق خلاص لكن ما دام الاعاره ملك استخدام. يعني دي حاجه مش هترجع تاني. لا ما دام عرق خلاص. ممكن يعيرك انك ترد مثله. فيها نظر عموما المثال ده محتاج راجع اصلا، ان هو هينفع الاعاره دي ولا لا، لانه مستهلك. اتركه الان لانه في نظر فيه اصلا، لانه موجود في الكتب، محتاج راجع. طب اكتبي سؤالك يا استاذ، اكتبي القطر منتين. محدش يا جماعه اللي يقول سؤالي اسمعوا زينا كلنا اسمعوا، محدش يعلق بقى. لما في حد مثلا ماله؟ لما سمعت الطبور طبعا طبعا كده لا مش عارف، مش عارف اخذناها في هات في الغصب. هو ده مش إعارة، بعتت صحن صح في طعام للرسالة فكسرته عيش رضي الله عنه وارضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام بطعام وإناء بإناء أو حاجة. طب ما كانت قصدها الأكل والطبق يعني دي هدية، هي بعتت هدية والطبق ملكها يرجع لها مرة أخرى. أنت تقصد إن الطبق هي في حكم الإعارة ليه عشان ايا كان. طيب حتى لو انت تريد ذلك، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رجع مكانها طبق ضمان، لان هو لو قلت انه في حكم الاعاره خلاص، لكن هي هو الاصل هو بعت معه، يعني هو ده ملكها مش اعاره. نعم نعم. شيخنا دلوقتي موضوع اصلا الامانه والضمان، اتفرج عندنا قرش الضمان لازمه ان انا يعني حد امانه، ما اي حد كان انت الناس ضمان عشان يعني انت لازم تفهم ده كيف، يعني ايه اديله ضمان، يعني معامله ايه، هبه، هديه، استعاره، بيع، ايجاره. مش ما فيهاش امانه، لازم تنقي انت هتديها له ايه. انا فاهمها حاجه، احنا لما قلنا دلوقتي قلنا عاريه، ثم قلنا هي العاريه يد ويد امان ولا ضمان، ده شرح للمعامله. مفيش حاجه اسمها اداله امان ولا ضمان، في حاجه اسمها اداله عاريه او اداله هديه ولا ايجاره ولا بيع ولا عطيه ولا جعل. كل دي انواع من المعاملات، انت لازم تقرر اي نوع بناء على النوع ده هو تكييف وايه في الفقه عندنا، هو يد امانه ولا ضمان. انت تريده انه ضمان يبقى اجرها له، او عاريه قول له دي عاريه، ان العاريه مضمونه. خلاص بس كل حاجه وليها اللي عليها هيردها لك، بس بمجان الجارية الإيجار هيردها لك بس بفلوس. فانت لازم تشوف انت تقول ايه. لو وكاله، انا الان وكيل، انت عربيتك انا قلت له انا وكيل عنك، روح اعمل المشوار ده والعربيه دي معاك وكاله، يعني وكلتني اخذ العربيه وراح اعمل بيها مشوار ليك انت مش ليا انا، فانا ما استعرضتهاش منك، انت بتقول خد عربيتي وكيله وروح اعمل بالعربيه دي مشوار، كاني هتخدتها على الوكاله وكلتني اركب السياره ديت اعمل مشوار، فهنا الوكاله هي دي يد امان. لا الوكاله ما تكونش ضمان الا لو فرطت، فهمت؟ يبقى حسب المعامله تريدها انت ايش؟ يعني انا واقف جنبك في الطريق ودي عربيتك، قلت لي سوق انت الجزء اللي باقي، فانت ايش؟ اديتها لي على ان انا وكيل عنك في السؤال بعربية، لو حصل فعلت شيء في السياره انا لا اضمن، لكن لو اديتها لي عاريه من اول الطريق قلت لها العربيه دي لو انت فقير بقى، قلت له بص انا مش سوق انا هاعيد السياره، فالسياره ليه لك اعاره الان؟ ما شوف تاخد تتعلمه ليه؟ امن نفسك، ما انت بتقول لي انا عايز امن نفسي كل حاجه ضمان، بس دي لحد حاجه انت خالص، فتقول له يعني اعيرك السياره دي بالسفريه دي، هو يطلع بقى يا عيني غلبان وانت قاعد جنبه ما بيعملش حاجه اصلا، حصل حاجه في السياره والطياره اعاره، فانت ضامن يا استاذ كل ده شيء، فهمت؟ انا كنت بعمل مع احد شيوخي كده، يجي ياخد منه كتب اقول له عاريه مضمون، بقول لك تتعملي فقيه عليا حاجه، انا هاخد كده اقراه اقراه يعني ضمن، لازم اصلا كان بحب الكتب وانا بحب الكتب جدا، يعني لو خدت حد من العيال خدهم بس ما تاخدش كتبي، لكن فايش هقول له عليها مضمون عشان اضمن انها ترجع مش اكتر، انا اريد الكتاب يرجع لي تاني اصلا مش ما ياخدوش يعني ما يرجعليش اكون اه ايوه السيره بس ما بعت الكشف مثلا بس مش مستني، فانا عارف مش العادي، هو مثلا مش عارف عليه، يعني انا مثلا كده هو يستخدمها خلاص. حد عنده اسئله اخرى؟ لا طب حد عنده سؤال جاهز؟ الحمد لله خلاص انتهي. بس من هنا شخص لم يكن يعلم بعدم جواز بيع وشراء الكلب واشترك بالمال مع اناس اخرين للتجاره في كلاب حراسه، فما كفارتها؟ واذا اراد ان يخرج اهله من التجاره فما التصرف الصحيح؟ والله اشكال، هو المال لو كله بقى في الكلاب دلوقتي مفيش كفاره، مش عارف ولو كان يجهل خلاص ان شاء الله بس كان لابد يسال، وطبعا عنده مخرج ان حتى لكن اشكال هو يخرج ازاي الان من هذه التجاره، ولو في مال موجود الان ياخد ماله الاصلي، لكن هو للاسف اللي دفعه في الكلب الان ما يستطيعش انه ياخده تاني يديه لحد تاني، لو عنده اموال موجوده الان خلاص يرجع المال اللي موجود حق، لكن لو الموجود كلاب الان فهو ما يستطيع ان يبيعها وياخد مالها خلاص. نعم مثلا بيع حصص اه يعني انت مسجل تسجيل شروحات تقصد؟ طيب تقصد اللي بيشتريها ممكن ينقلها، هو ده حقوق بيسموها حقوق الملكيه، هي فيها اشكال. انت بتعمل ايه؟ طب ده وقت روح نعدي بس خلاص هنخلص. صافي نقطة عشان يبقى فاهم المشكلة ديت. لو اشترى تسجيل أصبح هو يمتلك التسجيل. فالمشكلة اللي عندنا فيها ما فاهم تصدي ومامنا ملك التسجيل، فليه أن أنا أتصرف بيه كما أريد بقى ملكي. فممكن مثلا أي حد يسمعه أقول له اسمعه، أو أفرغ الكلام اللي فيه وأنقله. فهنا الإشكال إنك مش هتقدر تضبطها شرعا إنك تمنعه، إلا لو عملت حركة تانية تقول إن أنا بسمح لك إنك تسمعه لمدة شهر مثلا اشتراك السماع فقط، وبالتالي اللي بيدفع الاشتراك هو اللي بيخش يسمع. أي واحد يدخل خلال الشهر يسمع، يعني أنت بتدي له منفعة الاستعمال مش بتبيع له التسجيل. كده مصر خمسة لمدة شهر، ممكن انك تعمل بقى منفعه استماع لمده. هو انت لو اشتغلت على حد انه لا يبيعه هيبقى ممكن المفروض ان هو يلتزم انه لا يبيعه، لكن لا يسمعه. طب وبعدين لو واحد قاعد في الاوضه معاه يسمع تعمل له ايه؟ يعني هي مسألة إصلاح، مسألة عامة، قضية عامة موجودة دلوقتي. نفس المسألة، هو درس بس هو بيحضر مسجل. لازم يستأذن، ملوش إنه يسجل بدون إذن المحاضر. لو أذن له ماشي، لم يأذن له ليس له. لا ده حقه، دي آداب. عشان تسجل لابد تستأذنه، يسمح إنك تسجل أم لا، ده هو صوته ومحاضرته وكلامه. لو أذنك تسجل، لم يأذن لك ليس لك. دي للاسف بعض الناس ما بتاخدش بالها من المساله دي، تبقى قاعده كده يعني ايه، وتسجل للناس في لقاء او في مجلس بدون اذن، وده خطا. لابد يسمح او لا يسمح. لا، ما هو اللي بيسجل اصلا بيقع في المخالفه. التاني ما لو عرف بقى ان ده بدون اذن يبقى يسمعش. لو علم بذلك في ناس بيعملوا كده. طب صراحة شايف ان اجحاف جامد اللي يقول لك مره واحده تدفع فلوس تسمع مره واحده. انت كيف تتعلم يعني اسمعها ثاني؟ انا ارى ان يجوز انك تسجلها من التسجيل اللي بيطلع الصوت، لان هو خلاص راح لك بره. هو يعني عايز ده في نوع بصراحه من الاستغلال جدا مشاكل. طب يعني مساله التعلم ما يكونش كده، تسجلها وما لما اتفرجش عليك التسجيل، عدم التسجيل ما لمش في الشروط خلاص انت ده تسجلها، بس ما تبيعهاش لحد. لا نفسك. نعم. طب نكتفي او نخلينا بس مع بعض. طب في اسئله على النت عشان ننتهي اروح ولا انتهي؟ سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. غدا إن شاء الله الدروس كما هي دروس العقيدة والمقاصد. حياة غدا في قاعدة مهمة جدا سنتكلم عنها وستأخذ معنا أكثر محاضرة، فمن الأهمية المكان الانتظام فيها وحضورها وسماعها. إن شاء الله غدا نفصل فيها. السلام عليكم.